الفخر علينا من تليات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع تشرفت المدينة مرحبا يا خير دا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم مقامك محمود وأنت محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم بنورك أوضعت هدى لمن اهتدى عليك سلام الله يا عالم الهدى مولاي صل وسلم دائما أبدا الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام وأن محمدا خير البرايا صلوا عليه وأن محمدا خير البرايا صلوا عليه وأن محمدا خير البرايا صلوا عليه.